السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا اخوانا؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، آلام ورحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصبح الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع شيخ الإسلام ومجدد هذا الدين شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه العظيم كتاب التوحيد. وقد وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى إلى الباب الرابع عشر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما تقدم وأن يعيننا على ما تبقى. قبل أن نلتقي في الباب الرابع عشر، وقفنا عند المسائل المتعلقة بالباب الثالث عشر. الباب الثالث عشر، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا الباب شرحناه ووقفنا عند فيه مسائل على ما أعتقد، فنتكلم عن المسائل ثم ندخل في الباب إن قدر الله عز وجل لنا ولكم وسمح الوقت. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ثم تكلم ذكر بعض الآيات، ثم حديث الطبراني، ثم قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. في التبويب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فالدعاء الاستغاثة من الدعاء، فالدعاء قد يكون لطلب نفع أو جلب مصلحة أو دفع ضر، فالدعاء يشمل الاستغاثة والاستعانة وغير ذلك. فذكر في التمويل العام اللي هو الدعاء بعد الخاص، هذا يدل على خصوصية الاستغاثة وفيه جواز، وكما في قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة تشمل الاستعانة وغيرها، وذكر الاستعانة لأن الاستعانة من أجل العبادات، وكذلك الاستغاثة. ولا غير أن يكون الأمر العام يشمل أكثر من شيء مهم، مثل العبادة، العبادة تشمل الاستعانة وتشمل الاستغاثة وتشمل كل شيء، ولكن في هذا المقام يكون الأمر يرجع إلى المراد من المتكلم، والمتكلم في الآيات هو الله عز وجل، فعلم أو علم من هذه الفعلة ذكر الخاص أعلم عام بخصوصية هذا. يكون الأمر لله عز وجل، مثلا إنسان يحتضر، هل الإنسان يستغيث بأي شخص حتى يعني يطيل في عمره أو بمرض ولا يأخذ أسباب العلاج ولذلك ثم يستغيث بآخر، يعني يأتي إلى القبور أو إلى أصحاب القبور أو المساجد التي فيها القبور أو الأشجار أو الأحجار أو الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء أو غير ذلك، فيطلب منهم مثلا أن يرفع عنهم الضر كابتلاء وقع به أو جلب نفع أو غير ذلك، فهذا هو الشرك، لأنه أشرك مع الله عز وجل يستغيث به يقول انقذني أو كذا أو كذا أو أدركني، فهذه استغاثة. ولكن هذا الأمر مشروع لأنه فيما يقدر عليه الإنسان، فيما يقدر عليه الإنسان، مع الاحتفاظ بأن القلب لا بد أن يكون معلقا بالله عز وجل، القلب لا بد أن يكون معلقا بالله عز وجل، فيه تعلق وعنده كمال إيمان، كمال إيمان بالله عز وجل واعتصام بالله سبحانه وتعالى وكمال اللجوء إليه سبحانه وتعالى، أن هذا الشخص مما ستره الله سبحانه وتعالى. أما الأشياء التي خارج قدرة الإنسان ويستغيث الإنسان بغيره سواء من البشر أو من الجن أو من الملائكة أو من الأشجار أو غيرها، فهذا يعد من الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل فإنك إذا من الظالمين، يعني فإن فعلت هذا الفعل ولا تدعو من دون الله، الله عز وجل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك الأمة، كل من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستحيل أن يقع في شرك قد نهاه الله عز وجل وهو أعلم به من الوقوع في الشرك، وقد نهاه أن يفعل هذا الفعل، فانتبه أولى من هو دونه ممن يزعم أنه من الصادقين أو من الأولياء أو من الناس عامة. فقول الله عز وجل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي الظلم الأكبر، الظلم الأكبر، كما في قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فهنا فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، من الظلم الأكبر وهو الشرك بالله عز وجل. الرابعة يقول أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني أن دين الله عز وجل ليس فيه مجاملة وليس فيه مداهنة، قد يكون فيه مضاراة، والفرق بين المضاراة والمداهنة أن المضاراة تكون باستخدام الأمر الأقل في سبيل تحقيق مصلحة، أما المداهنة فإنها تنازل، أقول تنازل عن جزء من الدين، جزء من الولاء والبراء، جزء من يعني حكم شرعي وغير ذلك، فيقع الإنسان في المحظور إن كان واقعا في المداهنة. أما المداراة فقد يداري الرجل مثلا المسلم المتدين غيره بكلام طيب، بإلقاء السلام، بالأذن إليه، بإلين الجانب، بالتبسم في وجهه وغير ذلك، ويتكلم معه برفق ولين حتى يحصل على منفعة، وهي مثلا التزام هذا الرجل أو تدين هذا الرجل أو أن هذا الرجل يترك المعاصي وغير ذلك مما هو يعرفه القاسي والدان. فهذا الرجل أو هذا الذي يعني يعد أنه من الصالحين لو فعل أي فعل يخالف شرع الله عز وجل يحاسب عليه مثل أي أحد، بل يزيد. لا يتصور أنه بمجرد أنه من الصالحين أنه لا يحاسب كما يظن الجاهلون، أو مثلا أنه قد يعني لا يؤاخذ إلا على أشياء قليلة. الصالح إن كان من الصالحين فهو لابد أن يكون عمله دقيقا، لأن الخطوات تحسب عليه، لأن أقيمت عليه الحجة. رجل صالح، رجل عرف طريق الله عز وجل، عرض الله تبارك وتعالى على حق، على نور، على بصيرة، بحجة، يعلم الحلال والحرام، لذلك وصل إلى رتبة الصلاح في العبادة أو في العلم. طيب، هذا الإنسان كل حركاته محسوبة عليه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل أنه إن فعل، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذا، إن فعل هذا لا يكون لنا من الظالمين. فالرجل الصالح كذلك، وهو الذي أولى، والذي هو دونه بل أولى. فأي إنسان يقع في شرك أو في معصية فسيؤاخذ عليها إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فأما أن يقول مثلا رجل من الصالحين أنا والله أذهب إلى هذا المكان، يعني أصلي فيه أو أتبرك بالقبور أمام الناس حتى لا يظن الظالم أني مثلا متجمد أو متشدد أو غير ذلك، فنقول إن فعلت هذا إذا إنك من الظالمين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى يتدخل أنت وأنا وغيرنا في هذا الخطاب. يقول الخامسة تفسير الآية التي بعدها، أي في قول الله عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. نعم، الرزق بيد الله عز وجل، الرزق بيد الله عز وجل، وكما قلنا قبل ذلك وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. يعني إنسان ابتلي ببريته فأراد أن ترفع عنه هذه البرية، فذهب إلى قبر أو إلى شجرة أو إلى استعان بالجن أو يعني بإنسان يعتبره وليا أو من ذلك، وطلب منه أن يرفع عنه الضر. هل ينفعه؟ لا ينفعه، لا يستطيع أن يرفع عنه الضر، ولا يستطيع أن يجلب له الرزق، ولا يستطيع أن يجلب له المصلحة والخير. فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن كثير من الناس عندهم جهل، فلابد أن يفهموا ويعلموا، يتعلم أحدهم دين الله عز وجل ويكون على بصيرة. فهذا الذي وقع في مثل هذا، هل حصل الخير أو دفع الشر عن نفسه بالمال أو يريد الخير ويطلب من ولي الله عز وجل، معتقدا أن هذا الميت أو هذا الولي أو هذا الشجر أو الحجر بيده أو ينفع أو يضر، فهذا شرك. فهو لم ينفعه في الدنيا ولكنه ضره في الآخرة، بأنه يعد من المشركين ويتقدم أو يلقى الله عز وجل وعلى عاتقيه الشرك بالله عز وجل. يقول الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. يعني في قول الله عز وجل فاتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فاتقوا عند الله الرزق، يعني طلب الرزق لا يكون إلا من عند الله عز وجل. وهنا نكتة في قوله فاتقوا عند الله الرزق، فيقول بعض العلماء أن أهل البلاغة يقولون أن يعني الجملة أصلها فاتقوا الرزق عند الله، فاتقوا الرزق يعني أتغي ماذا؟ الرزق عند من؟ عند الله عز وجل. ولكن أهل البلاغة يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. هي عز وجل فهو خير، فهي قدمت الجار ابني عندك عند الله عز وجل أولا، ماذا سيكون بيتا قصرا أي شيء ماشي، فابتغوا عند الله الرزق، أي ابتغوا عند الله سواء الرزق السعادة الخير المال الأولاد أي شيء، فابتغوا عند الله الرزق فيها تخصيص طلب الرزق من الله عز وجل، فالرزق لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فأمرنا الله عز وجل أن نمشي في الأرض وأن نأكل من ها من رزقه، الهاء أي من رزق الله عز وجل، السعي في الأرض ويكون قلبك متعلقا بالله عز وجل لأنه رازق، لأنه رازق. ويعني خير دليل، خير دليل يعني نظري يعني سريعا كده، هاجر لما كانت تسعى على طلب الماء، طلب الماء لولدها، أين كانت تسعى؟ تسعى بين الصفا والمروة، وكان ابنها بعيدا عنها، يعني وضعت ابنها في الصحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا أي ظل ولا أي شيء، بعض الملابس تخطف في الورق عشان الظل، هو ده اللي تستطيع تعمله، غير ذلك لا يوجد. فتبحث عن الماء لولدها، فأخذت في السعي بين الصفا والمروة، المسافة شاقة طويلة بين الصفا والمروة، فتصعد على الصخر تنظر يمنة ويسرى على الماء وتبحث عن الماء فلا تجد، فتنزل وتمشي، فإذا تذكرت أو سمعت بكاء الولد حرولت ثم ذهبت إلى المروة وهكذا حتى أتممت السبع أشواط. أين رزقها الله عز وجل؟ هل رزقها في نفس المكان الذي تسعى فيه؟ بل رزقها في الرزق عند ولدها في مكان بعيد عن مكان السعي، فالسعي يكون من الإنسان واعتماده يكون على الله عز وجل، فالسعي سعي لا ينافي التوكل على الله عز وجل، لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل الاثنين مطلوبين، أن تسعى وأن تتوكل على ربك سبحانه وتعالى في تحصيل ما عنده جل وعلا. يقول التاسعة تفسير الآية الرابعة وهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه. تكلمنا عن تفسير الآية وقلنا أن من أفضل الدعاء أن يدعو الإنسان لنفسه، لأن الله عز وجل يعني سأل هذا، يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني هل هناك إله يستجيب لدعاء المضطر غير الله عز وجل؟ فإذا كان الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر فهو المستحق للعبادة، فإذا كان المشرك الكافر بالله إذا ركب في الفلك دعا الله عز وجل مخلصا منيبا لاجئا ويلوذ بالله عز وجل معترفا بأنه سبحانه وتعالى خالق وإله ورب، ثم إذا هدأ البحر أو الرياح ووصل إلى شاطئ البحر يرجع إلى كفره والعياذ بالله. فنقول أن المضطر يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب الدعاء لا غير. فإذا كان الإنسان وقع في بلية، نعم يجوز له أو مشروع له أن يطلب الدعاء من غيره من الصالحين أو ممن يتوسم فيهم الخير، ممن يتوسم فيهم الخير، ولكن إن دعا لنفسه لكان أولى، لكان أولى، يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كنت في سجود وكنت مضطرا وألححت على ربك بالدعاء فسيعطيك الله عز وجل ما تطلب. يقول الإمام العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله عز وجل، نعم الله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني لا يوجد لا يوجد إنسان وصل إلى قمة الضلالة أو إلى قاع الضلالة، لا نقول قمة ولكن إلى قاع الضلالة، ممن يدعو إلى غير الله أو ممن يدعو غير الله عز وجل. يعني هذا الإنسان لو عقل أو عنده عقل قليل لفكر جيدا من خلق السماء، من خلق الأرض، هذه المخلوقات، وهذا ينظر في نفسه، ينظر إلى الجبال، ينظر إلى السماء، ينظر إلى السحاب، ينظر إلى المطر، ينظر إلى أي شيء، إلى خلق الله عز وجل وخلق الله سبحانه وتعالى، كله يدل على أنه واحد أحد، فرض صمد. يعني امرأة مثلا يعني لا تنجب فتذهب إلى القبور، يعني يا فلان لو أنجبت أو لو حملت مثلا أو حملت ولدا أو جبت أو مثلا خلف أو بنات، إن رزقا ولدت أو ولدت مثلا ولدا سأفعل كذا وكذا. سبحان الله، تطلب من عبد ميت، من عبد ميت، فهناك معبود حي أن يعاقب. يختار عبد ميت أصبح ضعيفا منزلة النبوة والرسالة إلى منزلة الألوهية، وكذلك من عبدوا عليا، وكذلك من عبدوا عيسى وغير ذلك. فنقول أن هؤلاء الذين ماتوا هم في غفلة عن هذا الدعاء. يعني العاقل استحضر أن هذا ميت وأصبح ترابا، لا يملك لنفسه أن يظل حيا، أو مثلا أن يكون في مكان كذا أو كذا، فكيف سينفع هذا الداعي؟ فيقول الإله أنه غافل عن دعاء الداعي، لا يدري عنه. نعم، لذلك يأتي يوم القيامة وهو يكفر بهذا الأمر اللي هو المدعو، يكفر بهذا الكلام، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. يعني القيامة، يوم القيامة سيكون ليس على من يفعل له أو به، اللي هو المدعو الذي مات أو الذي مثلا لم يمت مثل عيسى عليه السلام، هل يحاسب على عبادة النصارى له؟ لا يحاسب، لأنه تبرع من هذا، لأنه لم يحرم بهذا. وكذلك علي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل صالح أو كل رجل صالح ولي لله عز وجل بحق لم يطلب من أحد. طبعا الولي الحق لا يطلب أبدا من أحد أن يقوم بدعائه أو استغاثة به أو غير ذلك. يقول والثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. يعني إن مجرد طلب الإنسان من صاحب قبر أو من عند الوثن أو عند الصنم أو عند أو يقول للملائكة أو للجن دعاء معين، هذا الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. كما ضربنا مثلا امرأة تطلب الولد، أو رجل يطلب مثلا الإنجاب، أو رجل يطلب مثلا الرزق أو يطلب كذا، كل هذا لا يكون إلا من عند الله عز وجل. فيطلب مثلا يدعو ملكا أو يدعو جنا أو يدعو مثلا وليا أو غير ذلك، فهذه عبادة. فهذه اللي هو في القبر أو الملك أو أي شخص يدعى من دون الله عز وجل سيكفر بهذا الفعل يوم القيامة. كما في قول الله عز وجل وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يرفضون هذا، يجحدون هذا. أنا لا أعلم عن عبادتك لي، أنا لا أعلم دعائك لي، أنا لا أعلم طلبك لهذا أو طلب الاستغاثة أو الاستعادة أو الاستعانة بي من دون الله عز وجل، أنا لا أعلم هذا. فيكفر بهذا الأمر يوم القيامة، فسمي كفرا. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. نعم، أضل وأشقى الناس هو الذي يدعو من دون الله عز وجل لأن لا عقل له. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهي أن نجيب المضطر. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عدد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا مر بنا أن الكفرة يقرون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، رازق مدبر عزيز قوي، ولكن لهم حذر واهية أنهم يتخذون وسائط إلى الله عز وجل وشفعاء لله عز وجل، يقولون لا نستطيع أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا نستطيع، لا نقدر على يعني أن نصل إلى عبادة الله مرة واحدة، لا بد أن تكون هناك واسطة. طبعا هذه الحجج وغيرها كثير، الحجج كلها وهي لا تنفع بل تضر. الثامنة عشرة حماية المصطفى، حمى التوحيد والتأدب مع الله. نعم، حمى التوحيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستغاث بالله، لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله، وفيه أدب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر، وهذا من مقدور النبي صلى الله عليه وسلم، يقبلها الصحابة إلى قول عظيم أنه يستغاث بالله عز وجل. قال هذا الكلام وهذا إن صح الحديث، هذا إن صح الحديث، والحديث يعني يعتبر من الشاهد لا يستدل به ولكن يستدل يعني في أمور الشواهد وليس استدلالا في الباب، يعني لا يعتمد عليه. لا تقول مثلا أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول كما في قول الله عز وجل كذا، كما في الحديث الصحيح كذا، ثم تذكر هذا متابعة أو شاهدة للكلام، ولكن ليس في تفصيل الباب. ثم الاستغاثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم قم بنا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير إلى أن الاستغاثة في إطلاقها لا تكون إلا بالله عز وجل أو إلا بالله عز وجل، ليعلم الصحابة الكرام هذا الأصل الأصيل، أنهم لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم جزءا يسيرا في هذا الباب قد يقع من أحدهم أو من يأتي بعدهم في محظور شرعي. أما عند إغلاق الباب من أول باب من أول ولد فهذا لا يفتح، وهذا يكون ده سد الذرائع، يعني ذريعة سيكون بعدها أشياء كثيرة. عندما يسد الباب خلاص نقفل الباب خلاص. فأحيانا تجد العلماء يقولون هذا الأمر محرم أو هذا الأمر لا يجوز من باب سد الذرائع. لماذا؟ هو في الأصل ليس بأسر محرم، ولكن فيما سيأتي بعد ذلك بتطور الأمر سيحصل الفساد أو سيقع الشيء الغير متوقع اللي هو مثلا الضرر أو مثلا معصية أو مثلا خروج عن الشرع أو لذلك، فسيدخل في باب الحرام. لكن إذا كان باب سد الذرائع فهذا جائز أن يستدل بالعلماء، وهذا أصل معمول فيه عند العلماء المتقدمين والمتأخرين. يقول الإمام باب الرابع عشر قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يقول الإمام قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فلا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. مش هتعرفوا النقطة طيب. هي اللي معاه النقطة يا اخوانا الآية كاملة عندكم. مفيش حد موجود. المتن يا اخوانا انا ليس عندي بالكتاب فانا اعتمد على النسخه اللي موجوده على الشمال يعني المتن الاصل بتاع الكتاب بتاع الشيخ مش موجود طبعت المتن على الشمال وفي بعض الاختلافات بعض الاخوه نبهوني عليها ان في ايات انا بقولها مش موجوده في المتن عندهم يعني مش كامله يعني اقول مثلا الايه كامله بس طيب انا معايا رأسي أنا عندي تحليل لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عندي اللي عندكم هي الأخت تقول آخر حاجة ختمية في حد يرد خلنا عنا حد يكون معانا إن الله يكون إله ورد ما واحد بس عايزين نعرف نغير أو نطارق المتن اللي معاكم يعني اللي عندكم الأخت رحمة الله المتن عندكم نغير قطمير فقط هو ايه دي الآية؟ طيب يقول الإمام وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير طبعا دي الآية اللي هتطلع نقطة في تكملة الآية الأخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير دي نصوص التكملة الآية تكملة الآية اللي مش موجود عندكم الصواب مخفص كل شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وصهيل بن عمرو والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين الباب الرابع عشر قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يعني هذا الإنسان الذي نحى عقله وترك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الله عز وجل جانبا وذهب يشرك مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق فهذا الذي يدعو من دون الله تبارك وتعالى يذهب إلى مخلوق، سواء إلى حجر أو إلى شجر أو إلى ملك أو إلى ولي أو إلى جن أو إلى إنس، فهذا كله مخلوق. فلو تدبر لا ذهب إلى الخالق ولم يذهب إلى مخلوق. فهذه الأشياء منها ما تصنعه أو ما يصنعه هذا الشخص بيده، كما قال بعض الصحابة وأظن عمر: أين كانت عقولنا؟ كنا نصنع الإله من عجوفه، يعني يجيب العجوة ماشي ويعملها على شكل إله، هبل مبل أي حاجة اللي كانت موجودة دي، ويحطها معاه في الإيه؟ في الكيس بتاعه، كيس السفر يعني. وهو في الطريق يجوع من طلع العجوة ياكلها. أشبه اللي إحنا كنا يعني وجدناه قبل ذلك والآن الحمد لله يعني غير موجود، اللي هي العروسة الحلاوة في مولد النبي، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يحتفلون به فيصنعون الحصار ويصنعون العروسة العرائس وبعض والسفينة، يعني هذه الأشياء يصنعونها من الحلوى، مية وسكر ماشي، ويحملوا العروسة وغير ذلك، فيحطوها للطفلة بعد فترة تتكسر لو عليها مهلبية أو مش عارف إيه ويأكلوها. فكذلك كانوا يصنعون يصنعون الإله من عجوة، فإذا جاعوا أكلوها. فكان يعلم نفسه بعد ذلك يقول: أين كانت عقولنا؟ فعلا لو تدبر العاقل، لا أقول المسلم فحسب، بل أي عاقل يتدبر هذا الذي يصنعه بيده من تمثال أو من قبر أو غير ذلك، لا يملك لنفسه، هذا مخلوق أنت لست اللي عنده، فأيهم أفضل؟ الفاعل أن يقول به، يعني أنت الذي أوجدته أو الذي صنعته بيدك، صنع تمثال تعبده؟ طيب، وكذلك الذي يعبد مثلا مخلوق مثل الملك، هذا الملك خلقه الله عز وجل، هذا الجن خلقه الله عز وجل، هذا الإنس خلقه الله عز وجل، إذا أعبد الأعلى الخالق سبحانه وتعالى فهو المستحق للعبادة. يقول: ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الذي يعبد من دون الله عز وجل لا يستطيع أن ينصره، أن ينصر هذا العابد، هذا المشرك لا يستطيع أن ينصره، ولا في حربه ولا في غير ذلك، ولا في جذب نفع ولا في نفع ضر، ولا أنفسهم ينصرون، يعني هو نفسه مش قادر على نفسه. يعني كما بعض الصحابة لما رأى أن بعض الآلهة التي كانت تعبد من دون الله عز وجل يغال عليه، يغال عليه، فتدبر هذا لم يستطع أن يرفع هذا الأمر عن نفسه والدافع عن نفسه، فكيف ينفعني أنا أو ينفعه هو الذي الذي كان يعبده؟ فكان هذا سبب نقطة تحول أنه فكر في هذا الأمر جيدا وعقل هذا الأمر أنه لا يملك لنفسه نفعا وضرا، فشغل مخه، شغل عقله، ازاي هو يبال عليه دي؟ فانا بحترمك وبسجدك وبعمل كذا وكذا وكذا وبسبح لك قرابين وبفعل وبحلف بيك والكلام ده كله، بعدين يبال عليك وانت لا تدفع الضر عن نفسك؟ فكيف تدفع الضر عن مين؟ فترك العباده من دون الله عز وجل بسبب هذا الامر. وفي قول الله عز وجل ويقول: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني أي شخص أي شيء يعبد من دون الله عز وجل من أول الملائكة الذين هم أعبدوا الخلق لله عز وجل من حيث العبادة، هم أعبدوا الخلق، أعبدوا المخلوقات لله عز وجل، منهم الساجد، منهم الراكع، منهم حملة العرش، منهم خزنة الجنة، منهم خزنة النار، منهم إلى آخره، يعبدون الله عز وجل من أول ما خلقهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، لا يعصون الله عز وجل طرفة عين، ومع ذلك يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني يا رب نحن قصرنا أيضا في عبادتك المحقة المستحقة الكاملة، نحن لم نقم بهذا الواجب على أكمل وجه، مع أنه لا يعصون الله عز وجل، لا يملكون لهذا الإنسان أي شيء حتى القطمير. القطمير قيل إن هو الغلاف على النواة التمر، إن تفتح التمر كده بتلاقي غلاف رقيق أبيض، قيل هذا، وقيل هو اللي هو عامل زي الفتلة الخيط كده اللي في قلب النواة، يعني يا إما في قلب النواة في خيط رفيع أبي الله عز وجل من هؤلاء الذين في القبر أو الأصنام أو الأوثان أو الشجر أو أي شيء أو الملائكة حتى أو الجن أو الأولياء الذين تزعم أنهم أولياء، لم يسمعوا دعاءكم، يعني لا يسمعوا هذا الدعاء ولا سمعوا، على طريق أنهم لو سمعوا ما استجابوا لكم. نعم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم، لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم. كيف يرد عليك؟ كيف يستجيب لك؟ كيف يرفع الظلم عنك؟ كيف يأتي للمرأة بالولد أو بالبنت كما تطلب، أو غير ذلك؟ كيف يزوج المرأة التي تطلب الزواج؟ أو يرزق الرجل الذي يطلب الرزق؟ أو غير ذلك؟ أو التلميذ الذي يريد النجاح؟ هذا لا يستطيع إلا الله عز وجل. فحتى هذا المقبور أو هذا المدعو من دون داعي لو سمعت ما استجاب لهذا الداعي، ولو سمعوا ما استجاب لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يكفرون بإيه؟ بشرككم. فالله عز وجل سماه شركا اللي هو إيه؟ الدعاء من دون الله عز وجل. يبقى الدعاء من دون الله عز وجل شرك. ماشي؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الشرك هذا الذي يفعل من دون الله عز وجل، ولا ينبئك مثل خبير. يعني الله عز وجل هو الخبير بأمور عباده، وهو أعلم بهذا الأمر، وهو الذي يخبر بهذا، فلا بد وجزمة أن نصدق بكلام الله عز وجل، لأنه أخبر بخلقه من خلقه. الله سبحانه وتعالى أخبر بما خلق من خلقه، فلا بد أن نسلم لله عز وجل أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يرجع إليه في السراء وفي الضراء، في كل صغيرة وفي كل كبيرة، وأن من أشرك مع الله عز وجل أي شيء عليه أن يتوب إليه سبحانه وتعالى قبل أن يلقى الله جل وعلا، وعليه وزر وبل عليه شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو في خطر عظيم إلا أن يتوب إلى الله قبل الممات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وأن يعصمنا من الفتن وأن يعصمنا من المعاصي والزلل وأن يعصمنا من الشرك والكفر به سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأرض.